بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 11 بعد 105 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثالث من محرم 1412 هجري. ما في مكانه عشان أسأل أسئلته والميكروفون مع الشيخ. أي نعم، هذا تم شيخنا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. كيف كان حجك؟ الحمد لله، يعني تيسر لك الاتيان بالمناسك كلها ان شاء الله. الحمد لله. الشيخ ربيع يسلم عليكم. عليك وعليه السلام. في المدينه رايته؟ نعم. كيف حاله؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. كان أعطاني بعض الكتب ويرجو منكم أن تطالعوا بعض فقراتها لجماعة هنالك، هو الآن مشغول بالرد عليها، تنسب إلى من تعرفونهم بالسروريين، وينسب إليهم الآن دكتور صفر ودكتور سلمان العودة وناصر العمر، يعني كلهم شباب في جدة نشيطين على كل حال. فهو لمس منهم صرفهم للشباب عن المشايخ، واستغلوا قضية الخليج في هذا. فيرجو منكم أن تنظروا في القضية، ولعل إن شاء الله من نبلغكم وأسبع الأشياء. والكتب ما هي؟ كتاب في صفة الغرباء للدكتور سلمان العودة، هذا شاب سعودي، ويفرق فيه بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أيوة. ويذكر هنالك بعض ما ينتقده على السلف. قرأت الكتاب؟ قرأت الفقرات منه فقط. ماذا يعني بالتفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ يقول أن الفرقة الناجية أعم من الطائفة المنصورة، وأن الفرقة الناجية هذه ليست أخص بأهل الحديث. هذا تقريبا مختصر كلامه. وفيه انتقاد على السلفيين بكونهم لا يجتهدون إلا في القضايا الحديثية العلمية، فيهم جفاء روحي وبعد عن التعبد، وفيهم اشتغال بالرد على الفرق الضالة والسكوت عن العلمانيين أو يسمى الآن بالفرق الواقعية. أيوة. وكذلك ينعى الشيخ ربيع على هؤلاء كونهم يلمزون المشايخ بعدم فقه الواقع. هذا مختصر ما جاء. فإن أردتم أن تتحدثوا في الموضوع، فأنا لي أسئلة قسمتها إلى أسئلة فقهية وأسئلة منهجية، فإن أردتم أن نسلك هذا فنسلك الأسئلة المنهجية، وإلا تؤخرون حسب أو بعد ما تقرؤون هذه. الكتب طلعت عليها؟ طلعت وصيغة الكلام اللي ذكروا هذا. لا يعني كتب أشفت موجودين؟ موجود وبعض أشياء طيب. أي لابد من دراستها إذن توجه. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة